السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل هذه الوقفات النافعات مع أصول مباركات من أصول أهل السنة والجماعة، ونشرع في هذا المجلس في الكلام عن الأصل الثاني من هذه الأصول، فيتفضل الشيخ عيسى وفقه الله يقرأ لنا. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قلتم حفظكم الله تعالى في رسالتكم النافعة الماتعة أصول أهل السنة هداية وآمان. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، فلا يكفرون أحد من المسلمين إلا ما دل الدليل على أنه كفر وأنه يكون بذلك كافرا. أما ما كان من الذنوب التي دون ذلك كبائرها وصغائرها فإنهم لا يكفرون مرتكبها، وإنما يرون أنها تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للعقاب. نعم، أهل السنة والجماعة أيها الإخوة قلوبهم قلوب سليمة، يحبون الخير ويفرحون بكثرة أهله، ويكرهون الباطل، ويحزنهم أن يقع فيه أحد من الناس، ويسعون إلى سلامة الناس من الباطل، كما أنهم أهل عدل فلا اعتداء عندهم ولا ظلم. فمن أصولهم أنهم لا يحكمون بالكفر الذي هو الخروج من ملة الإسلام على أحد بسبب هوى، ولا بسبب أحقاد، ولا بسبب بغض، ولا بسبب أمراض نفسية، وإنما يقفون عند حدود الله. فلا يكفرون إلا من كفره الله سبحانه وتعالى، أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل الدليل الواضح البين الذي لا مدفع له أنه كافر. ومن أتى بالشهادتين فالأصل عند أهل السنة والجماعة أنه مسلم، يثبت له عقد الإسلام ويعصم دمه وماله وعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. حتى في القتال يا إخوة، حتى في قتال من أذن الله بقتاله، جعل الله للقتال حدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس الذين أذن الله في قتالهم إلى حد. ما هو هذا الحد؟ أن يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصمت أنفسهم وأموالهم، إلا إذا أتوا بما يقتضي أن يعاقبوا. ومن هذا الحديث أن من أظهر الإسلام قبل منه وما في قلبه أمره إلى الله، والله يحاسبه. ولذلك يا إخوة انتبهوا إلى أمور عظيمة. الأمر الأول أن المنافقين الذين وجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يظهرون الإسلام ظاهرا ويبطنون الخبث والكفر في قلوبهم عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر ولم يقتل أحدا منهم لتتعلم الأمة أن من أظهر الإسلام قبل ذلك منه وأن الأصل فيه الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك بيقين. الأمر الثاني أن أسامة رضي الله عنه لما كان في سرية من السرايا وكان رجل من المشركين ذا قوة كلما رأى مسلما وأراد قتله ذهب فقتله ثم إنه لما رأى ضعف نفسه فر فأدركه أسامة رضي الله عنه ورجل فلما علياه بالسلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه وطعنه أسامة رضي الله عنه بحربته حتى قتله فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا هذا واضح كان يقاتل المسلمين قبل قليل وكلما رأى مسلما قصد قتله ذهب وقتله فما قالها إلا لما علوناه بالسيف لما علوناه بالرمح إذن القرينة واضحة جدا أنه ما قالها معتقدا من قلبه وإنما قالها حتى يسلم من القتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي يجب على كل مؤمن أن يقف عندها أشققت عن قلبه هل لا شققت عن قلبه الذي في القلب لا يعلمه إلا الله أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم من شدة إغلاظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكرارها. فهنا يا إخوة أمر عظيم وهو أنه حتى لو كان هناك قرائن تدل على أن الذي قال لا إله إلا الله ما قالها من قلبه فإنه لا يجوز لنا أن نترك الظاهر وهو أنه مسلم بسبب هذه القرائن. وهذا أصل عظيم. ولذا يا إخوة تميز أهل السنة والجماعة بأن من أصولهم عدم تكفير من يخالفهم ولو كفرهم. فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الكفر حكم شرعي يبنى على الدليل كما سيأتي إن شاء الله فلا يجوز أن يعاقب به. من كفرنا لا نعاقبه بمثله فنكفره وإنما يكفر من كفره الله ورسوله فلا يكفر إلا من جاء بمكفر واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع كما سنبين إن شاء الله. وهذه يا إخوة من عدالة أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم من أهل البدع فإنهم إذا خالفهم أحد حملوا عليه ولربما كفروه كما يفعل الخوارج. خوارج العصر اليوم يكفرون كل من لا يرى رأيهم. ولذلك أحدهم يقول عن الحجاج إنه ليس فيهم أحد عرف الله. حجاج في مكة أكثر من 2,000,000، يقول ليس فيهم أحد عرف الله لأنهم لا يقولون بمثل ما يقولون من التكفير والسيف، ويرون أن ديار المسلمين التي نسميها نحن ديار المسلمين ديار كفر، وأنه تجب الهجرة منها إلى أماكن تلك العصابات حتى من مكة والمدينة. يرون أن مكة والمدينة اليوم دار كفر وأنه تجب الهجرة منها لأنهم أهل اعتداء وظلم، أعني أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة يا أحبة فلا يكفرون إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. ليس لك أن تعاقب بمثل ما عوقبت به إن كان ذلك من باب تكفيرك. ويضرب لك شيخ الإسلام مثالا واضحا بينا، يقول كمن كذب عليك أو زنى بأهلك حماكم الله والمسلمين جميعا، ليس لك أن تكذب عليه أو تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، فكذلك التكفير حق لله. وعند أهل السنة والجماعة يا إخوة كل ذنب لم يدل الدليل الواضح البين على أنه كفر فإنهم لا يكفرون فاعله، وإنما يرون أنه فاعل لمعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكن لا يحكمون عليه بالكفر. مثال ذلك مثل تارك الزكاة، رجل الله منعم عليه بأموال كثيرة ملايين مملينة ولا يزكي، ونراه ما يزكي. أهل السنة والجماعة لا يكفرونه لأنه لم يقم دليل واضح بين على تكفيره، بل الدليل يدل على خلاف هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة يوم القيامة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لما رأى سبيله إلى الجنة أبدا. ففاعل الذنوب التي لم يدل الدليل الواضح البين على أنها كفر عند أهل السنة والجماعة مرتكب لمعصية، ينقص إيمانه بفعل الذنب لكن لا ينقض إيمانه، بل يبقى الإيمان ولكنه ينقص، ويستحق الوعيد والعقاب بسبب ذنبه. الزاني عند أهل السنة والجماعة ليس كافرا، الزاني من المسلمين ليس كافرا، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة تنقص الإيمان ويستحق بها العقاب من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة الذين يكفرون بكبائر الذنوب كالخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، والمعتزلة الذين يقولون إن المسلم إذا ارتكب كبيرة يسقط من حد الإسلام لكن ما يدخل في حد الكفر. المعتزلة يقولون المسلم إذا ارتكب كبيرة فزنى والعياذ بالله مثلا، يقولون يسقط من حد الإسلام، ما نقول مسلم ولا يدخل في حد الكفر، فلا نقول كافر في الدنيا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. جعلوا هذه منزلة قنطرة بين الإسلام والكفر، لا مسلم ولا كافر. وأما في الآخرة فالخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خالد مخلد في النار، وكذلك أهل السنة وسط بين هؤلاء المتشددين وبين المتساهلين من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فإيمان الزاني وإيمان المصلي سواء. مسلم سمع المؤذن يقول الله أكبر فذهب توضأ وذهب إلى المسجد وصلى وجلس يقرأ قرآن وصلى مع الجماعة، وآخر مسلم سمع المؤذن أذن الله أكبر فقال الناس في غفلة فذهب إلى امرأة يزني بها، يقولون إيمان هذا وإيمان وهذا سواء، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينقص الإيمان بالذنوب. ولا شك أن هذا يخالف الأدلة الشرعية ويخالف الأصول الصحيحة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الذنب على خطر عظيم وينقص إيمانه ولا شك ويستحق العقاب بالذنب، لكنه لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام. وسبب هذا يا إخوة أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الأدلة بمجموعها، أما غيرهم فينظر إلى جانب ويترك جانبا. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد بخلاف غيرهم ممن يخالف في هذا الباب. هذا الأصل العظيم تتفرع عنه أصول قلنا فيها. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم في الدنيا والآخرة. ويتفرع عن هذا الأصل العظيم أصول: الأول، التكفير حكم شرعي لا بد من قيام الدليل عليه. الثاني، نعم هذا الأصل يا أحبة أصل عظيم جدا، التكفير والحكم على الناس بالكفر حكم شرعي، حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بالأدلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. ويقول الشيخ ابن عثيمين: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. فالتهاون بالتكفير يا إخوة والتكفير بالظنون وبوكالة يقولون خلاف الشرع. بعض الناس اليوم يا إخوة يكفرون بالظن، يكفرون بأخبار الكفار. تون يقولون والله وزير إسرائيل، وزير إسرائيلي سابق صرح أن الحاكم الفلاني يتعاون معهم في حرب كذا، وهذا كفر صريح، فيعتمدون في إلحاق الحكم بمسلم على أخبار الكفار التي لا يجوز أن يعتمد عليها. يقولون والله ورد في صحيفة كذا، صحيفة الصحيفة البريطانية، الصحيفة الأمريكية. إذن هذا كفر واضح، وهذا في الحقيقة خلاف الشرع وظلم المكفر لنفسه قبل أن يكون ظلما للمكفر، ويخالف مقاصد الشرع ويحقق مقاصد الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية فقد كفر أحدهما، وهذا من نصوص الوعيد يا إخوة، من نصوص الوعيد، لا يكفر به لكنه خطر عظيم. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فالشأن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الكلمة هذه إذا خرجت من اللسان ذهبت إلى من وصف بها، فإن كان كافرا حقيقة وقعت عليه، وإلا رجعت والعياذ بالله على قائله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا لمعنى هذا الحديث. من قذف مؤمنا بكفر، ما حكم عليه بالكفر، لا، قذفه بالكفر، سبه بالكفر بدون اعتقاد لكفره. يعني بدل ما يقول له يا ملعون يا كذاب، قال له يا كافر من غير تكفير ولكنه سب. هذا كبيرة من كبائر الذنوب كقتل المؤمن، فكيف بتكفيره واعتقاد كفره؟ لا شك أن الأمر أعظم وأخطر. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. فلا يجوز لمسلم أن يتهاون في تكفير المسلمين القريبين أو البعيدين، الموافقين أو المخالفين. سواء كانوا كبارا أو صغارا، حكاما أو محكومين، لا يجوز للمؤمن أن يتهاون في التكفير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بايع أصحابه وأن لا ينازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلم يأذن إلا بتحقق وصفين: أن يكون الكفر بواحا ظاهرا، الفعل ظاهر ليس من وكالة يقولون ولا من الصحافات الصحف العالمية، وإنما هو بواح، يعني ظاهر ما يشك فيه. والوصف الثاني: أن يكون عندنا من الله عليه برهان ودليل لا تأويل له. ولذا يا إخوة كان المتقرر عند أهل العلم وأهل الإيمان لا عند أهل التهور والبدع والعياذ بالله، كان المتقرر عند أهل العلم والإيمان أن الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر. أن تثبت الإيمان لشخص أظهر الإسلام وتكون مخطئا أيسر بكثير من أن تلحق الكفر بمسلم غلطا، لأن إثبات الإسلام يا إخوة هو الأصل. لو سألك الله لقلت يا ربي أظهر الإسلام ولم أرى مكفرا أذنت لي بتكفيره به، لكن من أظهر الإسلام وكفرته لابد عندك من حجة بينة وإلا ما تسلم. ولذا قال الغزالي وهو من فقهاء الشافعية، قال جملة عظيمة في الحقيقة في هذا الباب، قال الخطأ في ترك ألف كافر أهون وأيسر من أن تخطئ في سفك دم مسلم. الخطأ في ترك ألف كافر أيسر وأهون من أن تخطئ في سفك دم مسلم. فهذا أمر مستقر عند أهل العلم، وهذا الذي كان في الأمة عبر تاريخها إلا عند المنحرفين والعياذ بالله، وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة. نعم أحسن الله إليكم. الأصل الثاني المتفرع عن الأصل الثاني نعم الثاني الأصل في المسلم الإسلام فلا يرتفع إلا بيقين. نعم الأصل المقطوع به في من أظهر الإسلام الإسلام وأنه مسلم، فلا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا بيقين. فالمسلم يحمى شرعا من التكفير ما أمكن، المسلم يحمى شرعا من التكفير ما أمكن. يقول الحافظ ابن عبد البر الإمام المالكي المشهور: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. ويقول أيضا: من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، وهذا الذي أظهر الإسلام بإجماع المسلمين يثبت له الإسلام، قال: ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام. اختلفوا هل هو مكفر ولا ما هو مكفر، هل يكفر أو لا يكفر. قال: لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، يعني ما نخرجه من الإسلام بالاختلاف حتى يكون هناك اتفاق آخر، لابد من اتفاق آخر أو حجة قاطعة على هذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ثبت إسلامه بيقين لم يرتفع بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لم يرتفع بالشك. ويقول ابن نجيم الفقيه الحنفي المشهور: ما يشك في أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك. ما يشك في أنه ردة، إما لاختلاف العلماء فيه أو للشك في وقوعه لا يكفر به، لأن الإسلام الثابت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهذا أصل. ولذلك يا إخوة نقول من بلغه أن مسلما حاكما كان أو محكوما فعل كفرا أو قال كفرا لم يجز له أن يكفره حتى يتثبت من القول أو الفعل. هل قال أو لم يقل؟ هل فعل أو لم يفعل؟ فلا يجوز الاعتماد على الأقاويل. فإن ثبت عند الإنسان أنه قال فشيء له باب، وإن ثبت عند الإنسان أنه لم يقل أو لم يفعل حمد الله على سلامة المسلم وفرح بهذا. وإن شك فالأصل أن الإسلام لا يرتفع بالشك فيكون هدرا. وحتى يتثبت بعد ثبوت القول أو الفعل من أنه مكفر. التكفير حكم شرعي، ليس كل ما قال بعض الناس إنه كفر يكون كفرا، فلا بد من التثبت بالرجوع إلى الأحكام والعلماء، هل هذا كفر أو ليس كفرا؟ فإن ثبت أنه كفر فهذا شأن، وإن ثبت أنه ليس بكفر ولكن معصية فهذا لا يكفر به كما تقدم معنا. وإن شككنا رجعنا إلى الأصل وهو أنه لا يكفر به، وهذا أمر مقطوع به عند أهل السنة والجماعة، لا يختلفون فيه أن المسلم لا يرتفع إسلامه إلا بيقين. ويتفرع عن هذا الأصل الثالث المتفرع وهو نعم أحسن الله إليكم، الثالث لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع للحكم بالتكفير. القاعدة عند العلماء يا إخوة أن كل حكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، وهذا في كل الدين، في كل الدين الحكم لا يثبت حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. إنسان دخل المسجد وصلى، وبعد ما صلى جاءنا وقال يا شيخ ما حكم صلاتي، هل صلاتي صحيحة؟ كيف أثبت الحكم بالصحة؟ أسأله عن شروط الصلاة، فإذا وجدت أن الشروط متحققة وأن الموانع منتفية قلت نعم فيما يظهر أن صلاتك صحيحة، هذا الحكم الشرعي ما يجب عليك أن تعيدها. لكن قال والله أنا يا شيخ يعني شفت إن الوقت يعني خلاص ستقام الصلاة تيممت عند باب دورة المياه ما دخلت أتوضأ وجيت وصليت، قلنا لا صلاتك ليست صحيحة، صلاتك ليست، اذهب وتوضأ وصلي. لماذا؟ لأنك كنت متمكنا من الوضوء ولم تتوضأ، والوضوء مع القدرة عليه شرط لصحة الصلاة. امرأة صلت وقالت والله يا شيخ أنا الحمد لله صليت وتوضيت وكل الشروط، طيب لماذا تسألين إذن؟ قالت والله كانت معي الدورة. نقول صلاتك باطلة ولا يجوز لك أن تصلي أصلا، لأن المانع موجود وهو الحيض، هذا في كل حكم ومنه الحكم بالتكفير. فقد يقوم الدليل الشرعي الواضح

النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرح الله الكريم سبحانه وتعالى بتوبة عبده وأراد أن يبين عظم فرح الله عز وجل بتوبة عبده قال الله أفرح أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة ومعه دابته عليها زاده ومتاعه فذهبت فطلبها فلم يجدها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت ذهب قال خلاص هذه صحراء واسعة والدابة يئست منها ماذا بقي؟ بقي الموت فقال أنا أذهب وأضطجع تحت الشجرة حتى تخرج الروح ذهب واضطجع تحت الشجرة فبينما هو كذلك إذا بالدابة عند رأسه الدابة التي فقدها وبحث بحث بحث ما وجدها إذا بها عند رأسه فلما نظر عادت له الروح فلا شك أن فرحه سيكون شديد. عظيما جدا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح فهنا هذه المقولة لو أن عبدا والعياذ بالله يقول لله أنت عبدي لكان ذلك كفرا بإجماع المسلمين لكن هنا وجد مانع وهو أن الرجل من شدة فرحه أخطأ فلم يكن كافرا كذلك قصة ذلك الرجل الذي كان من الأمم التي قبلنا فأسرف على نفسه فعل الذنوب فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه إن أنا مت فحرقوني إن أنا مت فحرقوني إن أنا مت فحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في الهواء لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا لا يدفنونه؟ لماذا يعني يحرقونه ويدقونه ثم يذرونه في الهواء؟ قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فما مراده هنا؟ مراده أن لا يقدر الله عليه ولا شك أن هذا كفر أن يعتقد الإنسان أنه في حالة من الحالات لا يقدر الله عليه فهذا كفر لكنه لما بعثه الله وبين أن الذي بعثه على هذا هو خوفه من الله غفر الله له فأدخله الجنة قال العلماء فدل ذلك على أنه كان معصية وليس كفرا لوجود المانع ما هو المانع؟ أن الخوف غلب على عقله حتى قال هذا القول فلم يكن كافرا لأن يا أخوة الكفر لا يغفر الكفر لا يغفر فلو كان كافرا لما غفر الله له ولما حدث مع علي رضي الله عنه وأرضاه وحمزة قصة عجيبة قبل تحريم الخمر في المدينة كان حمزة رضي الله عنه مع بعض القوم في بيت يشربون الخمر قبل تحريم الخمر وعندهم جارية فقدم لهم حمزة رضي الله عنه شيئا من الطعام حيث أو نحو هذا. فقالت الجارية: أتقدم لنا هذا والدابة بالباب؟ وكان علي رضي الله عنه قد جهز راحلتين ليسافر عليهما، فقام حمزة رضي الله عنه وأخذته النخوة ونحر إحداهما وقال للقوم اقتطعوا، وبدأوا يقطعون ويشوون. فلما جاء علي رضي الله عنه ووجد أن راحلته قد نحرت ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم فكلم حمزة رضي الله عنه في هذا، فقال حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ من أنت حتى تكلمني؟ ما أنت إلا عبد عندنا. يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فعلم أنه ثمل فتركه وخرج. لا شك أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا من حيث اللفظ كفر، لكن لما كان حمزة رضي الله عنه ثملا من أثر الخمر قبل تحريمها لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أنه أمره بعد أن أفاق أن يتشهد. فدل ذلك يا إخوة على أنه لا يلزم من قول الكفر أو فعل الكفر تكفير المعين حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع: المرجع في تنزيل الأحكام العامة وعظيمة الأثر للعلماء. نعم، هذا الأصل يا إخوة عند أهل السنة والجماعة حصن للأمة، حصن عظيم. للأسف أن كثيرا من الناس ضيعوها اليوم، ولذلك رأينا الاعتداء في التكفير. المرجع في تنزيل الأحكام العامة وعظيمة الأثر للعلماء الربانيين، ليس لطلاب العلم ولا للدعاة ولا لدعاة الفضائيات، وإنما للعلماء الربانيين أهل البصيرة والاستنباط، أهل السنة. كما تقدم معنا، الله عز وجل عاب على المنافقين أنهم يتصدرون للأحكام العامة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه صفة أهل الإيمان، يردون الأمور العظيمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد موته يردونها إلى العلماء بالسنة. ثم لا يتكلم فيها كل العلماء، وإنما يتكلم فيها أهل البصيرة الكبار، لأن الله قال، ما قال لعلموه، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه من العلماء أهل العلم والبصيرة. ولا شك يا إخوة أن الحكم بالتكفير من الأمور العظيمة الأثر، لو كان الرجل مجهولا لا قيمة له عند عامة الناس الحكم عليه بالتكفير عظيم الأثر، فكيف بمن هو معلوم؟ فكيف برأس الناس في البلد وهو الحاكم؟ فالمرجع في هذا الأمر إنما هو للعلماء، لأنه لابد أن ينظر العالم في الشيء هل هو كفر أو ليس كفرا، وهل هذا القائل اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع أو لم تجتمع الشروط أو تنتفي الموانع، وهل في التصريح بكفره مصلحة شرعية أو لا مصلحة شرعية؟ ولا يعرف ذلك إلا العلماء الكبار. فالواجب على المسلم أن يتبع العلماء في هذا. ومن أسف، من أسف أن كثيرا من المسلمين اليوم أصبحوا يزكون أنفسهم ويسيئون الظن بالعلماء، ولذلك أصبحوا لا يرجعون إلى العلماء ويأخذون بكلامهم، يسيئون الظن بالعلماء الربانيين ويزكون أنفسهم. وهذا ما جعل كثيرا من الشباب يتكردسون في التكفير. يا إخوة، قابلنا في المناصحة شابا يكفر معه شهادة الثانوي، معه شهادة الثانوي، فقلت له إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في هذه المسألة كذا. قال نعم، ابن عثيمين عنده أخطاء في العقيدة وقفنا عليها. شاب معه الثانوي وعالم من علماء الأمة الذين استفاد منهم القاصي والداني، شاب يقول له المشايخ كلما ذكروا له دليلا، إذا ذكروا له دليل من القرآن قال هذا من المتشابه، أنتم ممن يتبعون المتشابه، ذكروا له دليلا من السنة قال الله أعلم هذا حديث صحيح ولا ضعيف. قالوا له طيب خلاص نأتيك بكلام العلماء. قالوا أن تعرف من العلماء، تعرف الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. يا وقت الأذان. نعم أيها الإخوة، أقول إن هذا الشاب الصغير الذي لم يتعلم كثيرا قال له المشايخ سنذكر لك، ما دام أنك ما تسلم للأدلة سنذكر لك كلام العلماء، فنذكر لك كلام الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله ونرجع إلى كلامهما. قال وأعوذ بالله مما قال، لعنة الله عليهما، فهذا أكفر من هذا، وما أضل الأمة إلا هؤلاء. فللأسف أن الشباب غذوا بأشياء جعلتهم يحسنون الظن بأنفسهم مع ضعفهم، ويسيئون الظن بالعلماء الذين هم أمنة الأمة. ولذا سلامة الأمة في أن نعيد شبابنا إلى هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن المرجع في تنزيل الأحكام العامة وذات المصالح العظيمة والآثار الكبيرة إنما هو للعلماء الربانيين. مرة جاء أحد الشباب نناصحه وقلت له يا أخي ما الذي أدخلك في هذا الباب؟ تعرف الشيخ ابن باز رحمه الله قال، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال، والشيخ صالح الفوزان يقول. قال والله اختلف العلماء وأنا أخذت بالراجح. قلت كيف اختلف العلماء؟ أنا والله ما أعرف أن العلماء اختلفوا في هذا. قال إلا أنا سألت إمام المسجد وقال لي قولا يخالف قول هؤلاء فأنا أخذت بالراجح. قلت له سبحان الله، هذه المسائل ليست لأئمة المساجد ولا لخطباء المساجد ولا لمن يسمونهم بالدعاة، ولا لي ولا لك. هذه المسائل للعلماء الكبار، ولا يجوز أن نأتي بمن ليس من أهل الباب ونجعله مقابلا للعلماء للألباب. فالواجب أن نبين منزلة العلماء لأبنائنا، ومن هم العلماء، ونبين لهم وجوب الرد إليهم، لأن الرد إليهم رد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. الخامس، الذنوب تنقسم إلى أقسام. نعم، المتقرر عند أهل العلم أن الذنوب ليست على درجة واحدة، تجتمع الذنوب في أنها معصية لله، وأنها خروج عن طاعة الله إلى ما يغضب الله، ولكنها تتفاوت فليست في درجة واحدة. فمنها ذنوب هي كفر تخرج عن الإسلام، ومنها ذنوب هي كبائر لا تخرج عن الإسلام لكن خطرها شديد ولا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة. وذنوب هي صغائر، وهذه الإصرار عليها خطر، لأن الذنب الصغير يجتمع مع أخيه حتى يظلم بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن نزع منها صقل منها، صقل مثل الزجاج أزيلت، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، حتى ترين على قلبه. ولذلك يقول القائل الحكيم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذه وإن سميت صغائر يا إخوة لا ينبغي للإنسان أن يستهين بها، وهذه الصغائر لها مكفرات كثيرة، منها أن تتبع بالحسنة فتمحى. قد يقع الإنسان في الصغيرة فيركع ركعتين فيمحو الله ذنبه، وإذا عرف انقسام الذنوب إلى هذه الأقسام فإن العبد بهذا يعرف أنه ليس كل من عصى الله كفر، ليس كل من عصى الله كفر، بل الأصل الإسلام وإن عصى العبد، حتى يقوم الدليل على أن فعله كفر وعلى أنه بهذا الفعل كافر. فهذه أصول عظيمة في هذا الباب، وبقي معنا أصلان من الأصول التي اخترناها سنجملهما غدا إن شاء الله عز وجل، رجاء النفع لنا وللأمة. وفي هذا القدر في هذه الليلة كفاية، والله أعلم.